فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الواحد الأحد. سبحان الفرد الصمد. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم فرج الكربات، اللهم ارحمنا وارفعنا عندك في أعلى الدرجات. آمين. يا رب يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا ذا المنن الجسام، ارحم أهلنا في غزة يا رب العالمين. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة. اللهم يسر أمرهم واغفر ذنبهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم وكن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انزل عليهم سكينتك، اللهم انشر عليهم رحمتك، اللهم أيدهم بملائكتك يا رب العالمين. اللهم تقبل جرحى، اللهم تقبل شهداءنا وارفعهم عندك في عليين، واجمعنا بهم مع الملائكة المقربين والنبيين والصديقين والصالحين يا رب العالمين. اللهم اكتب الشفاء العاجل لجميع جرحى المسلمين، اللهم عجل بشفائهم يا رب العالمين. اللهم داوي مرضانا، وعليك بمن ظلمنا وآذانا واعتدى علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نتوجه إليك من هذه الرحاب الطاهرة أن تخفف آلامهم، أن تخفف آلامهم، أن ترحم نساءهم وأطفالهم وشبابهم وشيبهم يا رب العالمين. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا الله يا كريم. يا منتقم انتقم لهم، يا منتقم انتقم لهم، يا مغيث أغثهم، يا مغيث أغثهم. يا رب يا رحمن، يا رب يا رحمن، يا رب يا رحمن. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.